بعد بلا لو بكى في لحظة أنا هو قبلا مرحبا بالكذب ما عنيتني مرحبا بالكذب ما عنيتني يا حبيبي لا تخليني وتروح شوفتك عقب ضحكت عيونك وتوهب رضاها وبزعلها أنا كذر ما همت فيه كذر من ظلك عليك لو اللي يشعر به يجيك عرفت الأسباب جيتك وأنا كل ضما وين أنت يا قد السماء والشوق غلا أبتليت بحبك وحبك عذاب لا تعيشني شعور الاغتراب كل شيء لا تغلي والغياب لا تخون الوعد يوم وعدتني لا تقسى ثاني ما سكنت بغيرك حبايا أنا كذر ما همت فيه كذر من ظلك عليك لو اللي يشعر به يجيك عرفت الأسباب